بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. حديث ورنك تندقوانتو إفل لك هنا بذرق أيضا أي كوينه، يعني حديث جناب بذر ودنكم قدما قما بذر كافر الله رضي الله عنه كمركما يدعك هناك. قال أني أبو ذرني أن ناسا عن بوريا من أصحاب رسول الله كونر كوديا صحابيرا صلى الله عليه وسلم قالوا إني للنبي إركودياش يا رسول الله إركوديا ذهب أهل الدثور بالأجور المنقية إن ثيابي كلها كش يصلون كما نصلي إذا جنجر تكاكندر جنجر ويصومون كما نصوم إذا ميهو تكاكندر ميهو ويتصدقون إذا كونك سرقا بفضول أموالهم ننجل ماني. طيب فضول أجهن كذي أفضل نجل ماني إذا كشرنت غريغا سرقا أجهن كذي فضول أموالهم بمعنى ما فضل على أموالهم وكان تنتن غير حاجه ده سندا ندبرا جمبر فونا بهن كان ضروره كل اكون جمبر فونا زنغو هن كما زنغو هن كسرغا يربن دي هاش تندر شيمو سوكو بينر ما سرغا. قال اني يركو داني شي صلى الله عليه وسلم او ليس قد جعل الله لكم يلا وننك شبك يركو تعالى ادن ورشي ما تصدقون هاكن دورغا سرغا هيدنا غويرة إن بكل تسبيحة صدقة سبحان الله فوق كل كنتي من تكال صرقرينو وكل تكبيرة صدقة الله أكبر فوق كل كنتي صرقرينو وكل تحميدة صدقة الحمد لله فوق كل كنتي صرقرينو وكل تهليلة صدقة هيد الله فوق كل كنتي لا إله إلا الله فوق كل كنتي من تكال صدقانو وأمر بالمعروف صدقة برما قمني يا مر أما تكالا سرقرينو ونهي عن منكر صدقة برما منكر جنجي سرقرينو وفي بضع أحدكم صدقة ورف كنيمو وربنا مربو يمو كاكات النقالا يمو أما تكالا سرقري. قالوا يا رسول الله إني يا إركودية صلى الله عليه وسلم أياتي أحدنا شهوته يلا يرفق كونك شهواته أنك شهوة فيري أنك لا يمو ويكون له فيها أجر جنام يكونك كبرا أشي ولن لا تيابو يلا برقهن كونك لا يمو دعا منك شهوة فيري منك بون حاجة ما فيري أما يكونك دو تيابو ولا. قال إركو ديانيش أرأيتم لو وضعها في حرامه يلا وننك شدي ان دا انك شهوال حرم لانتي اكان عليه وزر يلا قد زنب ولا فكذلك تكفر لك اذا وضعها في الحلال كان له اجر ان دا ندن حلال اقدو تيابو تكاكن دا ندن حرم لا قد زنب. حديث ورنك جندي ادوانتو عن أبي هريرة في اللقون أبي هريرة رضي الله عنه قال عنه قال رسول الله يركض يعني كل سلامة من الناس عليه صدقة قاقارف وكلكم قو برشي سرقاريهم أغا سرقاريهم أغا. طيب سلامة من تقاقاري كل شي قهرمي نكبيزي قاقار نكبيزون دنقونا kabo boyo ga hakoto ne kaba ta mai ga gagari zirin dumbi zirin kan gore ne na goidinti assalama don ko idina fokul sargadi go aga kinta sargadi mantal man sargadi ko inna ma wahaye kan goka kinta haye kullu yawmin tatla'u fihi ash-shamsu ta'dilu bayna ithnain sadaqa zari fokul kan goina fattaniga den hinka la dere gori hinka gamara woman ta kara sargai wanda hinka wala ni zinka wala shirama hinka kayan to cirin na ladi dai ga maira ana fo bi sandi hanga shino sadaqa wa tu'inu rajula mabara faba fi dabbatihi gaddabara fa tahmiluhu alaiha ma zanga dabbaga sanda shi hinka karan gaddabba ma faba makara motono hino dabba kukan bar da kara او ترفع له عليها متاعه ولا بن من جنوي ميزاشن غب هند بون دباغ برو فاشي من برك غ فاشا هور هيورا نانغا بغاج بون بون مارغن ني تناشي صدقه ومن تكلا تشني غناشي سرغرينو كل كلمه طيبه صدقه شن هن من تكلا سرغري وبكل خطوه تي دارو فوقلت تمشيها كانغا تاما ira salati hako jingarodo sadaqa wanda kala sargarino watumiyatul adha ma jibika ane tariqi fondaga sadaqa wanda kala sargarino donc sargari ngay minye ga hamsa kabogo harisa waranta kindi iyanto ay fillakuhun nawas ibn samaanaga ayan nabiyya sallallahu alayhi wa sallama انغم مفلك هند كودياغ قال اني الزرف حسن الخلق اني غمي امانت كلا اتبي هنا والاسم ميري ما حاك في صدرك انتي حياك من كندي كندي نغندرا وكرهت ان يطلع عليه الناس انغا كنا بري مديا حاك نغا كل كل نغندرا شباب بري مديا دين wurin galiban a gati hayalala lakin mintuwa ma'ana da ke bara mashi baran da sai kare barbihin ka baran da sai kare hannun yankan gidi ne gunshe ko ka zalika nin dirko hunde gama sai kare gihin ka baran raskai hadisa ga wani kwazar kodiya ne saba'atun wa dhulluhum Allah yawma la dhulla illa dhulluhu bar iya gona kun dirko subhanahu wa ta'ala ga gidan ga biyo ra su balka yawma hankan bi kurshi na kwazar kodiyo agogor iya din lan barkan nasar gari no inda ka baguma me baka balala mana bayaga baka balala mana bayaga bi mana sir don man to wuri mu gigo wa inna ma mi safo yankan ga dona haka kan borshin gai haramo dan gai halalo bai charara me igoni gandera in shi babore ma diye wuri man ta kalame ju tamam hadith fora hadith fola kay fil ina fil lakun wa abdata ابن معبد انغمو ان في لكو ناغا قال اني اتيت رسول الله كركو ديادو صلى الله عليه وسلم كركو ما سوجن ده الله شي دغا قال اني فقال كركو دياني جيت تسال عن البر يلا نونا حقاك هاكو هون غمني كولا قلت نعم انا شيو فقال كركو دياني استفت قلبك لبنوها البر gumni matma'annat ilayhi an-nafs ngati hakan nuhundu agadanki aga watma'anna ilayhi al-qalb nibino gadanki aga wal ismu miri ma haka fi nafsi hayakan kulin kulin nuhundura wa taraddada fi sadri aga kubi kubi ni gandaira wa in aftaka an-nasu baburina ni fatwa baburina ni fatwa bi ma'ana baburina mana ati agburi wa aftauka babure ne mane abori tayyib haka ai ne mane kulin kulin yanni gandaira haiba kin ne himan din da haka ga kulin kulin tamma kulin kulin baske haka la rabshin ne ra indan na handin kan izine mara kan ga darbaiti darbai tayan da darbai teyan ni kabu wani ga shi alhiyaka sai kuma hannu kan ga kulin kulin kuroshe ta kawai din kan bore gite wurin da banki shi kane alhiyaka don ka hayakin ga hiyaka aga tin kan daira hakan gwani binora aga cinna ni binora in shi ba gwani mu da paskawa ta fungo na kan bore da tsafo ya tin gun mane tsaya no ma tin gun dora ko in hunde ne goshi ni binora ga tsaya ta kai yin 20 da reality 20 no men giti ne goshi wata fungo gaba da bandora ndi ndi hadisa waran kacin biya hantora e fillakuhun abi najih hinga كانتي العرباض منصارية رضي الله عنه كركم يدكم هناك قال أني وعظنا رسول الله يركو ديا صلى الله عليه وسلم عن الوازو موعظة وازو وجلت منها القلوب كربنا يجتري إنده وذرفت منها العيون إرمونا يدندي إنده فقلنا إني يا رسول الله الكودية كأنها موعظة مودع نوازو من يبورك نجل قرباني وازو من يبورك قرباني نجل شنو دين كم برا جاهر لانو واتكان شاكو نجمين تكورا ويرا واتكان شو برا من بوين شنو دين كاكاتي مني شنو دمون غنو كا غنو ما زنبو بور بنورا داني لك كالورا داني بونورا كبسا شنو كل كل كوناتي بور كل موسو كل كودية الكودية كان سوهن در كودية شنو كورا ويكو نانيهر سلاجة در كووت الدين اكم بوريك همكاتي الكودية شنو كورا ويكو نانيهر بوريشي شن يلو كان شن نشي كادو موغا كان جي كانو دونك تكا فولا كان داني بورا كان بورا بغا كان غهان سكا بغا على كاكا بو شن نكا غيرا بابون كويني تني بابور تني كان غدر نوم دا باغور بو شن نكا غي هرمان واتي كان شاگا بو غويدين كلمو بو انكو هنكي إيهان نيلو لي لالي انو المهم شن يلو سكي بورا ستاتيو كان غاقو دي مالينغا انغنو مني تندي غاشا انغنو ما حي حو نيلا كالورا كبسا حيكو دونك ودين لاناشي ndanishin no takakan da gidiya kan mani barkan amma kuna garba gurbani kuyi kaushen ni to bu kaushen ni to hausana irwasi inno hayyan kan ni gidir kabir qadir ko da ne shi usi kuma ko irwasi ki bi taqwallahi ndir ko hambure wassama'a ka yi kuna ko irwasi yunda as-sama'i hanajariyan wa ta'atin da bondumiyan wadifo wa in ta'ammara alaykum 'abdun بادي إن بنيتي ورش بنكويني بابنيكتي ورش بنكويني فإنه هاكنت نسو من يعش منكم بوكوكا هنا والله فسيرى قلامدي اختلافا كني غناشي كرهوه ين كثيرا كنتي كرهوه ين بيري ولا كرهوه ين بوبو فعليكم أي كرورغا كرهوه ين ايدنتي بسنة الله أي سنة وسنة الخلفاء الراشدين inda khulafa khulafa wai ke gidar ke nan ido mai ga kan gati kin ni gana shi ikan danta yan ngai bon la igati kan danta yan bore bore shi al mahdiyin ga bore kanda min badi ido ma ga wadin gurman ga sunna war madi bore no kan igati bora kin ni gana shi bor kan danta yan ngai bon la igati bore yan kan bore kanda don wadin sunna tun war gati shi da sunna ka gidar ka nan war shi tun war gati shi abu alaiha wa nyama bin nawajizin da warhin yakor bi mana wa gagu ga kaburi wa iyyakum ay karwarga ay gawar morandi ay gawar hamburandi wa muhdathatul umuri inda mi sai kan gace mi sashin talanta yan dinar fa inna kullu bid'atin dalala aske shintin hayqul kinat ad-dinara amanti kala dirayan نعم حديثا ورنك شندي يجنتو يسلكهن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أني قلت يا رسول الله أين هي إركودية أخبرني بعمل يقل هبارا لندى قوي يدخلني لجنة كان غيدا لجنة ويباعدني أغي مورندي من النار نوناك قال أني إركودية أني لقد سألت عن عظيم لا شك برنها يا حاكم قبيري وإنه مشن بندي ليسير بلا مثل فالفون على من يسره الله عليه بردك إركونا فعلا ناش تعبر الله نمركو غنا مسون قتوه تعبر الله نمركو غنا لا تشرك به شيئا مشبور كل كني غنا شي شركون دا شي شركوتين دا إركو مشبور فوقنا كمر جند إركو مشاه فوقنا كمر جند إركو تقيم الصلاة ما جنكرو كيندي وتؤتي الزكاة ما زكى عندنا المعنوط وتصوم رمضان ما رمضان ميه وتحج البيت ما إركوه ببير زورا دا أنتو أرى أن نسلما تنجنتو ود ثم قال إركو دياني ألا أدلك يلا شباني كندا على أبواب الخير هقومي سي يمكن نقول أشياء قمني من يجا طيب قمني من قمني من يمن تكرا الصوم جنة ما بيك ما هو من تكرا كوري والصدقة تطفئ الخطيئة سرقري أمركو سبحان الله أما جنة نقول أشياء الذنب يرمين فيه كما تطفئ الماء النار تكاكندا هاي أذن ونبي. وصلاة الرجل في جوف الليل أقول قم نيرو كويني أربو رجين غرو كاكاتي سجنو سجن منور ديوي ورهن إن مغارة. ثم تلاول من لابير كوديا تشو إركو شنو كناني تتجافى بوريان نو كان إركو سبحانه وتعالى نجيشي فهر نجي قرآن نجيشي فهن كنجيشي فهمان تكالا تتجافى جنوبهم عن المضاجع على إركوتو إركودياتو آياغا كنغني كنغش بيانان تاغت يعملون يعني آيا كل شر كنغت بكاو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وتي آيا كل شر دونك أني آياني تتجافى جنوبهم بريان نوكن نغي شروي جمورة ميكن يدوغي يدعون ربهم يعني إيجا هن حقيقة جنغروتي بمعنى يدعون ربهم إيجا نغيكو يوناري خوفا عند همبوري وطمعا عند نيوسا إيجا همبوركو إيجا كنيوسا يركو غميركو يعني يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم وكنغركوني أرزقن دين دا كانت المعرفون يكوني ينفقون إيجا سرق أره يركوني فلا تعلم نفس هندش بي ما أخفي لهم هاكم يركو سبحانه وتعالى نجيش بوري بيشي جزاء بما كانوا يعملون نجي كي هن كمينتي كي بنا ميجا. ثم ولم بلاغا قال يركو دياني ألا أخبرك يلا شباين الحبر برأس الأمر لم يصوبه ما كنتي هو كل كي نهر ما كنتي بوه وعموده كنتي بليو كنغا دك كنغا جر ولن دنگا بمن گنجو کنگا گجر و ذروت سنامه ان دنگا لولونو ولا بن دنگا بمن انگ زونگا يعني انگ بين هرو كل قلت بدا معاذ من چمي يا رسول الله كبا هندي هاري انا هندي قال انا شي راس الامر الاسلام مي صوبو كنت ذكر السلام تلي يعني وكو كنا احرمني اما كندي شو انا السلام تلي هر السلام تلي شنو اشينو وكو شنو شرطو من ذكر السلام تلي عموده غونا بليو كنغا غجر نغي كنجو كنغا غجر الصلاة جنغرو حديش جنغر شنو حاكو كنا ديركو شني هندامو ديركو شني هندامو وذروة سنامه نغا للدون نغا غونا چنغا إيه ناشي زنغا بين هرو كل ميسو بين هرو كنغا شي بين كل همان تقل جهادو برما جهادو بركو سبحانه وتعالى فندار. ثم قال ولم بلاغ إركو دياني ألا أخبرك بملاك ذلك كله يلا شبايا بين الحضاران دي ندى ميسو كنغو كل مرغمان الكبور ميسو كنغو كل كنغني نو محايا كل مي وكل كينا هرمانو كل ما مي مهين كا كنترولي. قلت بلا معاذنا ينافي كمي يا رسول الله فأخذ بلا بلسانه إركو دي صلى الله عليه وسلم ننغا دينو دي وقال أنا معاذ شي كف عليك هذا كف عليك هذا ونتو أدينك يدينودي يعني نشد نمشي بوبو. قلت يا رسول الله يا نبي الله معاذ نينيه اركود يا نبي أما وإنا المؤاخذون بكل بما نتكلم به يلا إرو يركم ندي عندها كوك نرقى شلان ولا. فقال أناشي سكرتك أمك نيا هيمون يا معاذ نيا مجنني يا معاذ ومن تنغمان أتي وبي وسن دشنن وكن لا ربي غهر ندبورا كيف ندبورا شنوك ندبورا شنوك انا سي سنكو ربور شن رغن نوم بوني ولا نو كي هي دوني ولا من تنم بما ما ربورا شي يركو ما هي كدوني ولا نم بما ما شي بونا مكن لي بوم لا نم بما ما ربورا شي دي كنتي شنوك نهراني كيف دي تمام وجه هو معنا. طيب يركو دي اني معاش شنوك نهر كيف نو وهل يكب الناس يلا غبوري كنندي على وجوههم كي مونتموي او قال ولا بندر كودي انكني على مناخرهم غو غي وانا نيني بون الا حصائد ارسنتهم قال وكني نيغي ان غي ديني غي ديني هغا ونسال الله سبحانه وتعالى السلامه.